موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 5 من شهر صفر من 38 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا أيها الفضلاء في باب الرهن، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر، أي لا ينفذ تصرف الراهن أو المرتهن في الرهن إلا أن يستأذن المتصرف الآخر. فإذا أراد الراهن أن يتصرف في الرهن الذي يملكه فإنه يستأذن المرتهن، وإن أراد المرتهن أن يتصرف في الرهن الذي عنده فإنه يستأذن مالكه وهو الراهن، إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة عتق الرهن. فإن كان ذلك الرهن عبداً فإنه فأعتقه الراهن صح عتقه له. إذن الأصل أن لا يتصرف الراهن في رهنه وإن كان يملكه، وأن لا يتصرف المرتهن في ذلك الرهن إلا أن يستأذن أحدهما الآخر. ومن استثناءات هذه القاعدة، بل هو الاستثناء الوحيد، هو العتق. فإذا أعتق الراهن ذلك الرهن كان العتق صحيحا، هذا من حيث الحكم الوضعي. أما من حيث الحكم التكليفي فإنه يحرم عليه فعل ذلك. لماذا يحرم عليه فعل ذلك؟ لأنه سيفوت على المرتهن الاستفادة من هذا الرهن، ولكنه ينفذ ويصح ذلك العتق. قالوا: لتشوف الشارع إلى العتق. الشارع متشوف إلى العتق، فلأجل هذا التشوف فإنه يقع صحيحا، ويأثم الراهن المعتق، مع أن الأصل في العتق أنه يؤجر صاحبه، وأنه يعتق بكل فأنه يعتق من النار بكل عضو عضوا، ومع ذلك يأثم هنا لأنه فوت على المرتهن حقه من الانتفاع بذلك الرهن عند عدم السداد. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. ومن أهل العلم من قال: بل لا ينفذ عتقه أيضا، لا ينفذ عتقه لو أعتق. وذهب إلى هذا علماء الشافعية، قالوا: لأن هذا العتق منهي عنه، إذ هو ممنوع من أن يتصرف في ذلك الرهن، لأن عقد الرهن في حق الراهن لازم، أي لا يسعه أن يفسخ وأن يفوت على المرتهن حق الانتفاع بالرهن. ومن ثم إذا كان هذا منهيا عنه فالنهي يقتضي الفساد، وعلى هذا فلا ينفذ ذلك العتق ولا يصح. هذا ما ذهب إليه علماء الشافعية رحمهم الله تعالى، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. لكن قبل ذلك، هل نوافقهم على هذه القاعدة أنه لا ينفذ تصرف أحد منهما إلا بإذن الآخر؟ أما بالنسبة للمرتهن فهذا ظاهر، لأن المرتهن لأن الرهن ملك للراهن، فالمرتهن لا يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه. يبقى معنا الراهن، هل يتصرف في الرهن الذي يملكه أم لا؟ أما علماء المذهب فقالوا لا إلا في العتق، وتقدم مناقشة العتق. لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز الانتفاع الذي لا يضر المرتهن، مثل ماذا؟ نعم، مثل أن يؤجر الراهن الدار التي رهنها. أنا رهنته الدار، أعطيته الدار رهنا، تسلفت منه 1,000,000 ريال، قال أريد رهنا، قلت داري هذه رهن، فصارت الدار عنده، خليت بينه وبينها، أعطيته الصك ليستوثق لدينه، هل يحل لي أنا الراهن أن أؤجر هذه الدار أم لا؟ أما علماء المذهب فقالوا لا، كل التصرفات ممنوعة إلا العتق فقط، حتى العتق ممنوع شرعا لكنه يقع لتشوف الشارع، هكذا قال علماء المذهب. ذهب بعض العلماء إلى أن التصرفات التي تمنع هي التي تفوت على المرتهن ماذا؟ ضمان حقه والاستيثاق لحقه، وهذا التصرف الذي يكون في ماذا؟ هذا الممنوع في العين. نعم، كأن يبيع الراهن تلك العين أو أن يقفها أو أن يهبها، نقول هذا ممنوع لأنك ستفوت على المرتهن الاستيثاق. لكن التصرف الذي لا ينقل العين إلى غيره ولا يخرجها عن كونها رهنا، مثل أن يؤجر ذلك البيت، أن يؤجر تلك السيارة، أن يؤجر تلك المزرعة وما شابه ذلك، فهذا لا يفوت على المرتهن حق الاستيثاق من ذلك الرهن. وهذا ما ذهب إليه أيضا علماء الشافعية رحمهم الله تعالى، فقالوا إذا كان المرهون دابة حق له، أي للراهن أن يؤجرها، أو دارا حق له أن يؤجرها وما شابه ذلك، لأن هذا لا يفوت على المرتهن الاستيثاق لحقه، ولأن الرهن متعلق بماذا؟ بالعين أو بمنفعة العين؟ بالعين. في حين عدم سداد الراهن ماذا سيصنع المرتهن؟ سيبيع العين بإذن الراهن أو بإذن الحاكم كما سيأتي. إذن التعلق بالعين وليس بالمنفعة، فلا تعارض حينئذ والجهة منفكة. وخلاصة القول أن علماء المذهب يمنعون كل التصرفات في الرهن، فأنت أيها المرتهن لا يحق لك أن تتصرف بشيء لأنك لا تملك الرهن، وأنت أيها الراهن لا يحق لك أن تتصرف بشيء إلا العتق لتشوف الشارع لذلك. والصواب أن التصرفات التي يتضرر معها المرتهن هي التصرفات التي تمنع شرعا، وأما التصرفات التي لا تضر المرتهن فلا تمنع شرعا. وعلى هذا يجوز للراهن أن يؤجر الدار المرهونة. طيب، إذا أجر الدار المرهونة وخرج من تلك الدار ريع، جاءت الآن نقود من هذه الدار، أين تذهب هذه النقود؟ نعم، عند علماء المذهب لو أذن لك المرتهن أن تؤجر الدار فأجرتها فهذه المبالغ تضاف إلى الرهن وتصبح مرهونة أيضا، وسيأتي هذا معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. يرى علماء المذهب أنه لا تصح التصرفات إلا العتق. طيب، إذا أعتق صح ذلك العتق لتشوف الشارع مع الإثم لأنه ارتكب ما لا يحل وهو التصرف بالرهن، هذا لا يجوز ومن ثم يكون آثما. طيب، ماذا يصنع الآن الراهن؟ يأخذ القيمة ويضعها عند المرتهن بدلا من الرهن الذي كان وهو العبد، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم نأتي الآن إلى مسائل النماء. قال رحمه الله تعالى: ونماء الرهن وكسبه ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. نماء الرهن لا يخلو إما أن يكون نماء متصلا كسمن، كان الرهن دابة، اقترضت منك 100,000، وقلت لي اجعل لي رهنا، قلت هذه الحظيرة من الدواب رهن، فأعطيتك هذه الحظيرة من الدواب لتكون رهنا. هذه الدواب سمنت، هذا يعد نماء متصلا. كان الرهن عبدا فتعلم شيئا، تعلم الكتابة أو الحاسب الآلي وما شابه ذلك، هذه زيادة متصلة أو نماء متصل. وقد يكون ذلك النماء منفصلا، كأن تلد تلك الدابة. الرهن عبارة عن شاه، هذه الشاه ولدت، هذا نماء منفصل. أين يذهب هذا النماء متصلا كان أو منفصلا؟ يلحق بالرهن فيصبح مع المرتهن أيضا، يصبح داخلا في حكم الرهن تماما، لأنه ناشئ منه وناتج عنه ونماء له. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. وكذلك قالوا الكسب، لو أن الرهن عبد وتكسب فهذه الأموال التي نتجت عن ذلك الكسب تدخل مع الرهن أيضا، تلحق بالرهن. كان الرهن سيارة وأذن المرتهن للراهن أن يكريها ويؤجرها، فهذه الأجرة المتحصلة من هذا الرهن تكون ملحقة بماذا؟ بالرهن. أيضا أرش الجناية عليه، لو أن الرهن عبد ثم جني عليه، جاء إنسان واعتدى عليه، وإذا اعتدى على ذلك الرهن فإنه سيدفع أرشا، هذا الأرش أين يذهب؟ يلحق بالرهن، وكل ذلك يصبح داخل الرهن. إذن كل نماء نتج من الرهن منفصلا أو متصلا، كان ذلك أرش جناية أو كان كسبا، كل ذلك يلحق بالرهن. هذا هو القول الأول وهو قول علماء المذهب، ودليلهم أن هذا نماء للرهن فيلحق به. وقد ذهب علماء الشافعية، والشافعية في مسائل الرهن خالفوا علماء المذهب كثيرا، وكثير من أقوال الشافعية في الرهن هي الأرجح دليلا كما تلاحظون. كثير من الأقوال التي ذهب إليها علماء مذهب الشافعية رحمه الله هي الأرجح في الرهن، فهم أقوى المذاهب في الرهن. ذهب علماء الشافعية رحمه الله إلى التفريق، قالوا أنما المتصل يتبع الأصل. ما الأصل؟ الرهن، يتبع الرهن. يعني هذا النماء المتصل كسمن، دابة سمنت يتبع الرهن، سيارة كانت بثمن معين ثم ارتفعت قيمتها، كل ذلك تابع للرهن وما شبه ذلك. أما النماء المنفصل فلا علاقة له بالرهن، فلو نتجت الدابة فهذا النتاج يكون لمن؟ يكون للراهن وليس داخلا في الرهن. هو كل النماء للراهن، لكن علماء المذهب يجعلونه ملحقا بالرهن. نعم، لا يتصرف فيه لا الراهن ولا المرتهن إلا بإذن الآخر، إلا العتق بالنسبة للراهن عند المذهب. وهكذا لو أن الرهن جارية فولدت فهذا المولود يلحق بماذا؟ نعم، هو للراهن لكنه يلحق بالرهن، لكن له أن يعتقه، له أن يعتقه. وهكذا أن تقصد لو أنه جعل الجارية هنا، قد يكون دعنا نقول أنه أن المبايعة كانت بينه وبين امرأة مثلا، فوجود الجارية عند المرتهن وهو امرأة لا ضرر عليه. نعم، ولما لا؟ الولد قد مر معنا أنه يتبع من؟ نعم، أنه يتبع أمه، أمه الآن أمه رقيقة، فكذلك يكون الولد. طيب، إذن الشافعية قالوا أن ماء المتصل يلحق بالرهن، النماء المنفصل هذا لا يلحق بالرهن بل يرجع إلى مالكه. من مالكه؟ الراهن. وعلى هذا لو كان ذلك الرهن شجرا فأثمر، أو جارية فولدت، أو دابة فولدت، أو ما شابه ذلك، أو كان أرش جناية أو كسبا، كل ذلك يكون في نصيب الراهن ولا يلحق بالرهن. نعم، تفضل. ولما لا؟ نحن قلنا إما أن يكون المرتهن امرأة أو يكون المرتهن من محارم الجارية وهكذا. وإحنا لما تكلمنا عن القرض قلنا إن علماء المذهب يقولون كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هل استثنوا في الرهن؟ هل استثنوا؟ لم يستثنوا، قالوا كل ما صح رهنه صح، كل ما صح بيعه صح رهنه. لماذا؟ لأن الرهن يمنع التصرف فيه خلاف القرض. هذا من الفروق المهمة بين المسألتين، ولهذا استثنوا هنا ولم يستثنوا هنا. ثم لو خشي أن يحصل شيء لهذه الجارية فإنها لا ترهن حينئذ، لا لأنه لا يحل رهنها لذاتها، وإنما لما ينتج عن ذلك من آثار لا تحل ونحو ذلك. هذا أيضا في الإجارة سيأتينا إن شاء الله. يعني يجوز أن تؤجر أمتك لخدمة آخر إذا أمنت الفتنة، كأن تكون تلك الأمة كبيرة في السن لا يخشى عليها من الفتنة، وألا توجد خلوة، هذا البيت ليس بيتا لعزب وإنما بيت لأسرة ونحو ذلك. لكن لو ترتب على ذلك فتنة فإنه لا يحل، لا تحل الإجارة، لا لأن الإماء لا يؤجر، أقصد أجرة الخدمة، وإنما لما يترتب على ذلك من مفسدة وهكذا. يعني الشيء قد يحرم لذاته وقد يحرم لما يترتب عليه من مفاسد. ولعل الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الشافعية، لأن الأصل أن هذا النتاج للراهن، وإلحاقه بالرهن يعوزه الدليل ولا دليل. والأصل براءة الذمة، وأن المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه، وهذا مال له. إنما رهنتك الشجر ولم أرهنك الثمر، الثمر هذا شيء قد نما لي وليس من تلك الشجرة، وليس من الرهن أقصد. كذلك عندما رهنتك الجارية أنا لم أرهنك الولد الذي قد نتج عنها، أو عندما رهنتك الدابة لم أرهنك النتاج الذي جاء منها، إنما رهنتك الدابة ذاتها. أما الزيادة المتصلة، النماء المتصل، هذا لا يمكن انفصاله، وهو تابع للأصل كما مر معنا. قال رحمه الله: ومؤنته على الراهن. الآن نحن نتصور أن الرهن عند من؟ عند المرتهن، هذا هو الأصل، لا سيما وأن علماء المذهب يشترطون، نعم، يشترطون القبض ويشترطون استدامة القبض. هذا الرهن الذي عند المرتهن يحتاج عادة إلى مؤنة. إذا كان ذلك الرهن شجرا احتاج الشجر إلى سقي وإلى تنظيف وإزالة الحشائش والأعشاب وإلى سماد إلى آخره. هذه المؤن من يتحملها؟ الراهن. لماذا يتحملها الراهن؟ لأنها ملكه، هذا واحد، ولأن الغنم بالغرم، أنت غنمت هذه الأشياء فسيكون الغرم عليك أيضا. إذن هذه المؤنة تكون على الراهن، ولوجود دليل خاص في ذلك، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. وبعضهم يلفظها: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، أي لا يمنع الراهن من رهنه، لا يحال بين الراهن والرهن الذي رهنه. ثم فسر عليه الصلاة والسلام ذلك فقال في عجز الحديث: له غنمه وعليه غرمه، فما نتج من نماء فهو للراهن، وما حصل من ضمان فهو على الراهن، لأن الخراج بالضمان والغن بالغرم. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء اختلافا بينا، وهو عند الدارقطني وعند الحاكم وغيرهما، وأيضا قد روى أبو داود في مراسيل هذا الحديث عن سعيد بن مسيب مرسلا، يعني مباشرة عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت، مراسيل سعيد هي من أقوى، نعم، من أقوى المراسيل، والشافعي رحمه الله يقبل هذه المراسيل. وقد روى ذلك من 5 طرق، أبو داود في مراسيله روى ذلك عن سعيد مسيب مرسلا من 5 طرق، والعلماء في الجملة يعملون بهذا النص، مع أن جمع من العلماء يرون أن زيادة له غنمه عليه غرمه من لفظ سعيد، من لفظ سعيد المسيب رضي الله عنه ورحمه. نعم، فتصير مدرجة في الحديث من لفظ التابعي. وعلى كل حال فهذا الحديث إذا ثبت هو يعالج ما كان عند الجاهليين، حيث إن الجاهليين كان إذا رهن أحدهم شيئا عند الدائن فإنه يصبح له إذا لم يفي له برمته، حتى وإن كان أكثر من الدين بكثير، كأن يكون الدين مثلا 10 دنانير ورهنه ما قيمته 500 دينار، فإذا حل الوفاء ولم يجد 10 دنانير ليعطيه أخذ ذلك المرتهن الرهن برمته، وكان يمنع الراهن من الانتفاع بذلك الرهن مطلقا، يأخذ برمته لا يقول أبيعه وأخذ 10 دنانير وأعطيك ما فضل. ولهذا جاء الإسلام بالنهي عن ذلك، هذا نوع من الظلم. والمقصود إذن أن غنم الرهن لمالكه وهو الراهن، وأن غرم الرهن على مالكه وهو الراهن. قال رحمه الله تعالى: وكفنه. كذلك لو أن الرهن إنسانا فمات، فمن يتكفل بكفنه ودفنه إلى آخره؟ الراهن، الراهن، لأن له غنمه فعليه الغرم. وأجرة مخزنه، لو احتاج الرهن إلى مخازن، كان هذا الرهن عبارة عن أكياس من بر، أصواع كثيرة مثلا 1000 صاع من البر، فاحتاج إلى مخازن، هذه المخازن من يوفرها؟ يوفرها الراهن لأنها ملكه. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، فكل ما يحتاجه الرهن من مؤن أو أجرة أو حراسة أو ما شابه ذلك، كل ذلك على الراهن، لأن النفع المتحصل من الرهن له، فكذلك الغرم يكون عليه. فضل. نعم، إلا يرهن، يرهن لا بأس، لكن بعد القبض. هو الإشكال أن المكيلات والموزونات لا تباع إلا بعد قبضها، فكذلك لا ترهن إلا بعد قبضها، ولا ترهن كل شيء يصح بيعه يصح رهنه. بلى، على الراهن وليس على المرتهن. ولما؟ يعني تقصد أنه سيغرم ولم يمكنه من الغنم. نعم، لا، هو في الواقع غانم حتى وإن لم يتصرف الآن، لكنه بعد آن سيأتي على دابته قد سمنت السمن له، وسيأتي على وسينتفع بأولاد دابته، فهذا الغنم له، فكذلك لو ماتت هذه الدابة عليه فالغرم عليه. ها شيخ، هذه يعني قد مرت معنا أن يد المرتهن يد أمانة إلا أن يتعدى أو يفرط. نعم، من العلماء الذين خالفوا في هذه المسألة، مسألة من الذي عليه المؤنة، الحنفية، فيقولون ما كان من مصلحة الرهن فعلى الراهن، هذه واضحة. فإذا احتاج الرهن إلى علف، العلف على من؟ على الراهن. احتاج كان الرهن سيارة احتاجت إلى زيت، الأصل أنه على الراهن، هذا الأصل طبعا. طيب، قالوا إلا إذا كانت المؤنة تتعلق بحفظ الرهن، لأن حفظ الرهن من مصالح من؟ نعم، من مصالح المرتهن، فقالوا هذه يتكلفها من؟ المرتهن. هذا التفصيل عند الحنفية فقط. قالوا المؤنة التي تتعلق بالحفاظ على الرهن ذاته، يعني بتعلق بإبقاء الرهن، فهي على الراهن، لكن ما يتعلق بحفظ الرهن عند المرتهن، احتاج المرتهن إلى خزائن، قالوا هذا على المرتهن. احتاج المرتهن إلى مظلة مثلا حتى يحفظ فيها هذا الرهن، قالوا هذا على المرتهن، وهكذا. أما جمهور العلماء فقالوا الغنم بالغرم والخراج بالضمان، ف كل ذلك على الراهن لأنه هو المنتفع الحقيقي بذلك. طيب، بعد ذلك قال: وهو أمانة في يد المرتهن. كأن سائلا سألنا ما وجه وضع المرتهن يده على الرهن؟ هل يده يد غصب وضمان أو يد أمانة؟ يد أمانة، فيده ليست ضامنة لأنه لم يأخذ ذلك الرهن غصبا. والقاعدة تقول المأذون فيه غير مضمون، كل ما أذن لك الشارع أو المالك بأخذه فيدك عليه يد أمانة، وكل ما لم يأذن لك به الشارع بأخذه فيدك عليه يد غصب وضمان. اللقطة الآن إذا التقطتها فهل يدك عليها يد ضمان ولا يد أمانة؟ لا لا، فيها تفصيل، فيها تفصيل. إذا كانت مما يحل التقاطه فيدك يد أمانة، وإذا كانت مما لا يحل التقاطه فيدك يد ضمان. نعم، الإبل مثلا لا يحل لك أن تلتقطها، فلو التقطت هذا الجمل ثم تلف عندك من غير تعدي ولا تفريط، نقول مجرد التقاطك للإبل هو تعد وتفريط. نعم، اللهم إلا، اللهم إلا إذا إلا إذا كان ولي الأمر قد رأى أن يلتقط الناس الإبل ويعرفونها كما فعل من؟ عثمان، حسنت، كما فعل عثمان رضي الله عنه، فتكون يدك حينئذ يد أمانة وهكذا. وعلى كل حال قد ذكر كثير من العلماء أن التقاط عثمان رضي الله عنه أو إباحته للناس أن يلتقطوا الإبل للتعريف أن هذا من السياسة الشرعية، وأنه فهم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الإبل فقال ما لك ولها الحديث، أن هذا يوم أن كان الناس معروفين بالثقة والأمانة والحفظ على وحفظ الودائع وتعريف هذه اللقطة إلى آخره. على كل حال هذا جانب يعني كبير ويتكلم عنه العلماء في السياسة الشرعية. عمر مثلا رضي الله عنه لم يأخذ أو لم يعطي المؤلفة قلوبهم سهما من نعم من الزكاة، مع أن الله نص على ذلك. فهل يعني ذلك أن عمر خالف الآية؟ كلا، ولكن فهم فهما منها، فهم أن المؤلف قلوبهم إنما أعطوا في وقت نحتاج أن نعطيهم فيه لحمايتنا أو لكف شرهم عنا. أما وقد قوي، وقد قويت دولة الإسلام، فحينئذ لسنا بحاجة حين أن نعطي أحدا من الناس من الزكاة لنتألفه وهكذا. فهو حمل ذلك على أنه سياسة شرعية وليس ماذا؟ وليس حكما دائما ثابتا وهكذا. على كل حال نرجع لمسألتنا ونقول المأذون فيه غير مضمون وغير المأذون فيه مضمون. اللهم لا يستثنى من ذلك إلا ماذا؟ إلا العارية كما سيأتي معنا. فعلماء المذهب جعلوا يدك أيها المستعير على العارية يد ضمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان عندما قاله أغصبا يا محمد، قال لا بل عارية مضمونة، وفي لفظ بل عارية مؤدة. أخذ علماء المذهب منه هذا. ويرى بعض العلماء أن هذه القاعدة مضطردة حتى العارية تدخل في ذلك، وأنك إذا استعرت شيئا بإذن صاحبها ثم تلفت عندك من غير تعدي ولا تفريط فأنت غير ضامن. وقد أخذ بهذا عدد كبير من العلماء، منه الشيخ بن سعدي وكثير من العلماء. على كل حال المقصود من هذا أن هذا يتسق ويضطرد مع القاعدة أن ما كان أن الرهن الذي في يد المرتهن قد أخذ بإذن، ومن ثم ولو هلك من غير تعدي ولا تفريط فلا شيء على المرتهن لأن يده يد أمانة. طيب لو استخدمه بغير إذن المرتهن، وضعنا عنده السيارة رهنا وهو يراها صباحا ومساء، فلما كثرت رؤيته لها اشتاق إلى قيادتها والمفتاح معه، فركب السيارة وقادها بالطرق النظامية، لم يتعدى السرعة القانونية ولم يفرط في الانتباه ونحوه، ثم قدر الله له أن سقط في حفرة فتلفت السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه نعم، لأنه لا يجوز له أن يستخدمها إلا بإذن الراهن، إلا بإذن الراهن كما مر معنا. فاستخدامه لها من غير إذن الراهن هو نوع تعد، لأنه فعل ما لا يحل له فعله، ومن ثم هو ضامن وهكذا. أما إذا لم يتعد ولم يفرط فلا شيء عليه. قال رحمه الله: ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. الضمير عائد إلى ماذا؟ لا يسقط بهلاكه، بهلاك إيش؟ اللي هي إيش؟ الرهن. نعم، يعني ولا يسقط بهلاك الرهن شيء من الدين. كان الرهن عبارة عن 10 جمال مثلا، فهل يسقط شيء من الدين بهلاك شيء من الرهن؟ أنا أعطيته 10 جمال رهنا مقابل 100,000 دين، دينا ماتت 5 جمال، هل ينتقص من الدين واصبح الدين 50,000؟ لا، لا علاقة بالرهن، لا علاقة لهذا بذلك. طيب، قال: وإن تلف، ها أحسنت، إذا كان قد فرط في إهلاكها، مثلا مثلا تركها بلا علف إلى أن ماتت، أو تركها في الشمس مثلا المحرقة إلى أن هلكت مثلا، مع أن الإبل أصلا أنها لا تهلك، لكن لو كانت صغارا مثلا، أو تركها في مكان بارد، المهم أنه تعدى أو فرط، فحينئذ يده هي الضمان، فهو يضمن 5 من الإبل، لكن الدين يبقى هو هو، الدين يبقى كما كان 100,000، ويضمن ما أتلف وهكذا. قال: وإن تلف بغير تعد منه، قال: وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. إذا تلف بعضه الضمير يعود إلى ماذا أيضا؟ إلى الرهن. تلف بعض الرهن، فما الذي يكون مقابل الدين؟ هل الرهن المتبقي مقابل جزء من الدين ولا مقابل كل الدين؟ كل الدين. فالخمس الجمال المتبقية تقابل كل الدين. قال رحمه الله: ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. لا ينفك بعضه، أيضا الضمير يعود إلى الرهن، لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين. وصورة المسألة أن يسدد ذلك المدين جزءا من الدين، كأن يقرض زيد عمرا 100,000 وأعطاه عمر 10 من الإبل مقابل ذلك الدين، يعني أعطاه 10 من الإبل رهنا. طيب، ثم قام ذلك المدين بسداد البعض، سدد النصف، فهل يقول له: أعد إلي 5 من الإبل مقابل ما سددت، ويبقى معك 5 من الإبل مقابل ما لم أسدد؟ ما رأيكم يا إخوة؟ لا، لأن ذلك الرهن قد أخذ عن الدين كله، فلا ينفك حتى يقضي الراهن كل الدين. وهذا قد نقل ابن المنذر الإجماع عليه، لأن الناظر بعقله ربما يقول: بما أن 10 من الإبل رهن في 100,000، فإذا سدد النصف فليعد له نصف الرهن. لكن أهل العلم قالوا: هذا الرهن قد تعلق بالدين كله، فلا ينفك ذلك الرهن إلا إذا سدد كل الدين. إذا سدد كل الدين فنعم، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. مقاصة؟ لا، هنا ما في تفريق صفقة. تفريق الصفقة أن يبيع شيئين أحدهما مباح والآخر غير مباح. هذا إذا كان من الأصل، يعني مثلا قال له: أقرضني 50,000، قال: وما الرهن؟ قال: 5 من الإبل. أعطاه 5 من الإبل، ثم في اليوم الثاني قال: أقرضني 50,000، قال: وما الرهن؟ قال: 5 من الإبل. فاجتمع عنده 10 مقابل هذه 100,000. هنا لو سدد 50,000 نقول: أعد له 5 من الإبل، لأن عقد الرهن وقع هكذا. أما إذا أعطاه 10 مقابل 100,000 فلا يستطيع الراهن أن يسترد شيئا من الرهن حتى يسدد كامل المبلغ أو يأذن المرتهن. تفضل. على لا بأس، المسلمون عند شروطهم، إذا وقع بهذا شرط فلا بأس إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وتجوز الزيادة فيه دون دينه. تجوز الزيادة فيه، يعني في ماذا؟ في الرهن دون دينه. لا مو أقل، يعني وتجوز الزيادة فيه في ماذا؟ في الرهن دون دون هنا بمعنى أقل ولا غير غير دينه؟ تفضل. أكثر ضمانا. طيب دون دينه يعني لا لا، كيف يزيد في الدين؟ يزيد في الدين بمعنى، أعطني مثالا. نعم يعني لا يجوز الزيادة في دين الرهن. طيب تفضل. نعم مقابل ماذا؟ 50,000. الآن هو رهن العبد مقابل 100,000. ما المانع؟ لا أنا أريد أن أستنطقكم ثم أعطيكم إن شاء الله. نعم رجعتم الآن لهذا. نعم سيأتي، أنا أريد أن أستنطقكم ثم أذكر لكم الصحيح. ما الأمران اللذان يجوزان؟ 100,000 وأعطيتني رهن 10 من الإبل. طيب ماذا الزيادة أين؟ يعني تزيدني 10 أخرى من الإبل زيادة توثيق. طيب هذه واضحة. طيب طيب دون دينه طيب كيف تأخذ من 20,000؟ يعني قصدك قرض آخر الآن. طيب أنا أخذ بس يعني مشاركتين ثم أذكر لكم. تفضل. يا أحسنت، جميل جميل. نعم اقترب. نعم ممتاز. ها طيب هذه الآن الصورة الأولى. طيب الآن الذي في البداية قعدت قاعدة جميلة ووضعت النقاط على الحروف، ثم المثال ربما لم أسمعه جيدا. لا وإلا القاعدة صحيح أن المشغول لا يشغل. طيب نسمع التتمة. جميل. إذن دون بمعنى غير، دون بمعنى غير ولا أقل؟ بمعنى غير. مقتنع شيخ؟ خلاص رجعت. نعم صحيح هو ما قلتم. الآن إخوة عندنا رهن وعندنا دين، 10 من الإبل رهن في 100,000. ما حكم أن أزيد الرهن؟ مثلا رأيت أن الدائن غير مطمئن إلى 10 من الإبل، قد تكافئ دينه قد لا تكافئ دينه، غير مطمئن، فما حكم أن أزيد في الرهن مقابل ذات الدين فأجعل 10 أخرى من الإبل؟ هل في هذا بأس؟ لا، لأنه مزيد من التوثيق فلا بأس. الصورة الثانية التي منعها المؤلف العكس، 10 من الإبل هي ماذا؟ هي الرهن، وأنا قد اقترضت منه 100,000، فأقول له ما رأيك أن تسلفني أيضا 50,000؟ قال ارهني رهنا. قلت الرهن هو الأول نفسه، 10 من الإبل تصبح رهنا للمئة وللخمسين الجديدة، هذا ما لم يرتضه المؤلف ولا يجوز عند المؤلف. اي نعم، ولذلك قال تفضل. لا عندهم يقولون لا يصلح رهنا لأن المشغول لا يشغل، هذه 10 من الإبل قد ارتبطت بدين فلا يمكن أن تقترض منه دينا آخر وتجعلها مقابل تلك 10. طيب إذن نقول أولا ما حكم الزيادة في الرهن؟ هذه المسألة الأولى، قلنا هذا لا بأس بها لأنها مزيد من التوثيق. المسألة الثانية قوله دون دينه، يعني لا يجوز أن يزيد في الدين مقابل ذات الرهن. لماذا؟ قالوا لأن الرهن مشغول بدين فلا يشغل بدين جديد. وذهب المالكية إلى الجواز وقالوا لا يوجد مانع، ما المانع أن يبقى ذلك الرهن لهذا الدين وللذي يليه من الديون ما دام الرهن يسع تلك الديون كلها. وهذا يا أخوة ممكن جدا، أحيانا تقترض مبلغا وتعطيه رهنا عالي الثمن وغالي الثمن بكثير، أقترض منك مثلا 100,000 لحاجتي إليها، ثم أرهن ذلك الدين أرضا قيمتها 1,000,000 ريال وأنت رضيت، ثم بعد مرور شهر احتجت 100,000 أخرى، فأتي إليك وأقول أريد أن أقترض منك 100,000 أخرى، قلت لي اجعل لي رهنا، فأقول لك الأرض التي عندك تساوي 1,000,000 ريال، فأنا يحق لي أن أقترض 100 و100 و100 و100، ما المانع؟ إذا لم أفي بيع الأرض وخذ مالك. وهذا الذي أباحه المالكية ولا شك في جوازه لأنه لا يوجد دليل يمنع. أما قولهم المشغول لا يشغل، فالمشغول لا يشغل إذا كان لا يفي بالدين الجديد. نعم، يعني الأرض تساوي 100,000، فنعم يقال الآن لا تجعلها رهنا لدين جديد لأنها استغرق، لأن الدين استغرقها. أما إذا كانت الأرض تساوي ذلك الدين وتزيد عليه بكثير فلا بأس بأن يستدين دينا جديدا منه ويجعل ذات الرهن رهنا على الدين الجديد. ولا شك أن هذا هو الأقرب، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. هو المشروع عند المالكية. نعم، جزاك الله خير. إذن هذه إضافة جيدة أنه قول الشافعي أيضا، وهذا يوافق قولنا الذي قلنا إن الشافعية أقوى المذاهب في الرهن. الآن تقريبا كل أقوالهم أقرب للدليل منذ أن بدأنا في الرهن. طيب، قال رحمه الله وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. هاتان مسألتان، المسألة الأولى أن يرهن عند اثنين شيئا، إذن هذا محمد قد اقترض من اثنين، اقترض محمد من زيد 10,000 واقترض من عمر 10,000، كم عدد الدائنين؟ 2، كم عدد المدينين؟ 1. طيب، فطالباه برهن فأتى بقطعة أرض يعني أو سيارة أو ما شابه ذلك، قال هذه الرهن فرهنها. الآن الشيء المرهون 1 وصار عند اثنين مرتهنين وهما زيد وعمر، فوفى أحدهما، وفى زيدا قال يا زيد هذه 10,000 تفضل، بقي كم من الدائنين؟ بقي 1 وهو عمر، قال انفك في نصيبه يعني أن نصف تلك السيارة صارت رهن، صارت في تصرف الراهن، والنصف الآخر بقي مرهونا. وهذا يصلح في الأشياء التي تتبعض، لو أنه رهنهما جملين مثلا فسيصبح عند سداد أحد الدائنين أحد الجمال للراهن، يعني يعود للراهن وينفك عن الرهن ويبقى الآخر مرهونا حتى يسدد، وهكذا. واضح يا جماعة؟ إذا كان الراهن أكثر من واحد في رهن واحد فسدد أحد الدائنين أو الدائنين انفك في نصيب ذلك، أو انفك بقدر ما سدد من نصيب ذلك الدائن. المسألة الثانية أو رهناه شيئا، الآن عكس، الآن المقرض أو الدائن كم؟ 1، وليكن هو محمد الآن أقرض زيدا 10,000 وأقرض عمرا 10,000 ثم رهناه شيئا، والشيء المرهون 1، رهناه شيئا مثلا رهناه سيارة، زيد وعمر مشتركان في سيارة فقال لمحمد سنرهنك سيارتنا هذه، فسدد أحدهما 10,000 انفك الرهن بقدر نصيبه. وهكذا هذا ما يتعلق إخوة بانفكاك الرهن. قال رحمه الله: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، وهذا هو ثمرة الرهن. ثمرة الرهن أنه إذا حل وقت السداد وامتنع ذلك الراهن من السداد، فما العمل؟ قال: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، رفض أن يسدد ذلك الدين، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. إذن فهنا عندنا حالات: الحالة الأولى أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن، قال له إذا جاء وقت السداد وما سددت فقد أذنت لك في بيعه، فتبيعه وتوفي دينك، تأخذ دينك ثم تعيد لي البقية. أو العدل، العدل هو شخص ثالث أو طرف ثالث يحفظ عنده ذلك الرهن، أو هو شخص ثالث يكلف ببيع الرهن. يعني إذن هما اختارا شخصا ليكون عنده الرهن أو ليقوم ببيع الرهن، فحينئذ إذا كان الراهن قد أذن لذلك المرتهن أو أذن لذلك العدل وهو الطرف الثالث الذي عنده الرهن أو كله ببيعه، فباعه فيوفي الدائن حقه وما فاض يعود إلى الراهن وهو المدين. طيب، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا لم يأذن الراهن ما أذن، قال له المرتهن: يا أخي قد حل وقت الوفاء سدد، قال: لن أسدد. طيب، إذن لي أن أبيع هذا الرهن وأستوفي حقي، قال: لا آذن لك. فهل يبقى المرتهن مكتوف اليدين؟ لا، وإنما يذهب إلى من؟ إلى الحاكم أو نائبه وهو القاضي، فيقول له: فلان قد رهنني كذا وكذا وحل وقت الوفاء ولم يسدد ولم يأذن لي أن أبيع، فيقوم الحاكم ببيع ذلك الرهن رغما عنه. وهذه من الصور التي ذكرناها عند أول البيع، وقلنا يجوز بيع المكره بحق، هذا مثاله. ومن أمثلته أيضا ما إذا باع الحاكم أموال المحجور عليه لفلس ونحو ذلك. طيب، هذه الحالة الثانية: إذا لم يأذن أتينا للحاكم. طيب، الحالة الثالثة: إذا لم يكن ثم حاكم في بلد ما فيها حاكم مسلم أو قاضي مسلم، أو في مكان عمت فيه الفوضى ولا يوجد فيه قضاء أصلا، فما العمل؟ الآن أنا الدائن عندي حق المدين، ولكني إن بعته فأنا متهم بأني حابيت في البيع، ممكن أبيع من أخي فيقول لي: بعته من أخيك بثمن بخس، وتأتي النزاعات والشقاقات، فما العمل؟ قالوا: في هذه الحالة ينتقي أو يختار من يبيعه، هو يبحث هذا المرتهن، أو يشهد على بيعه، لأنه سيأتي معنا أن الراهن لو أنكر شيئا من ذلك، قال المرتهن: نعم هو أعطاني الرهن لكني بعته وسددت الدين وكذا، وحصل هناك إنكار ودعوة من أحدهما والآخر ينكر، فالقول قول المنكر كما سيأتي. فالمقصود أن عندنا 3 حالات: الحالة الأولى إذا أذن الراهن للعدل أو للمرتهن باع واستوفى وما زاد رجع لي الراهن. الحالة الثانية: لم يأذن، فنقول الحاكم حينئذ يبيع رغما عن الراهن ويوفي الدائن حقه ويعيد للمدين ما تبقى. الحالة الثالثة: ألا يوجد لا إذن ولا حاكم، في أماكن لا يوجد فيها حاكم ولا قاضي، ففي هذه الحالة يضع هذا الرهن في يد عدل وثقة ويطالبه بأن يبيع ذلك الرهن وأن يسدده حقه وما فاض يعيده إلى الراهن كما ذكر شيخ الإسلام ذلك. قال رحمه الله: أو بيع الرهن أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وفى دينه كما تقدم. فصل فيما في من يكون الرهن عنده. قال رحمه الله: ويكون عند من اتفق عليه. إذا اتفق على أن يكون الرهن عند فلان فإن الحق لا يعدوهما، المرتهن له حق في هذا الرهن والراهن مالك لهذا الرهن، فالحق لا يعدوهما، فلهما أن يضعا ذلك الرهن في أي يد أرادوا. قال: وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. إذا جاء وقت السداد مثلا وأذن له بالبيع فإنه يبيع بنقد البلد. طيب لماذا قال إن أذن مع أن مالك الرهن هو الراهن؟ ما علاقة المرتهن؟ قال: المرتهن إنما جعل الرهن توثقة لحقه فلا بد أن يأذن أيضا. والمقصود أنهما إذا أذن في بيع الرهن فإن ذلك العدل يبيع الرهن بنقد البلد. قال رحمه الله: وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. هذا العدل الذي اتفق عليه، باع ذلك الرهن وقبض الثمن بيده، لما صار في يده أتى إنسان فانتهب هذا المال من يده ومضى، من يضمن الآن؟ هل نضمن المرتهن؟ لا، ما له علاقة المرتهن. هل نضمن العدل لأنه كان بيده؟ لا، لأنه لم يفرط ولم يتعدى. يد هذا العدل يد أمانة ولا يد ضمان؟ يد أمانة، لأنه قد قبض ذلك الثمن بإذن الاثنين معا. طيب هل يضمن الراهن؟ نعم. لماذا؟ الغنم بالغرم والخراج بالضمان، هو المالك، لو نما هذا الرهن لكان له، فلما تلف كان عليه، أو ضاع أو هلك أو انتهب كان عليه. قال رحمه الله تعالى: وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن. الآن نأتي إلى ما يتعلق بالدعاوى وما يتعلق بالإنكار في مسائل الرهن. إذا ادعى دفع الثمن، من المدعي الآن؟ نعم، أن هذا العدل أخذ الثمن ودفع إلى المرتهن ولم يشهد العدل هذا الرجل الذي اتفق عليه، لما قيل له أين المال قال: أنا قد بعت السيارة ووضعت المال عند المرتهن، أعطيته نصيبه، فأنكر المرتهن، قال المرتهن: أبدا لم يعطني شيئا. هل عندك بينة أيها العدل؟ قال: ما عندي بينة، يعني شهود، يعني شهودا؟ قال: ما عندي بينة ولا عندي شهود. إذن الآن صار عندنا مدعي ومنكر، والقاعدة ماذا تقول؟ على المدعي البينة. يا مدعي، يا طرف ثالث أيها العدل، عندك بينة؟ قال: لا. إذن أيها المرتهن احلف، فإذا حلف فالقول قوله لأنه منكر، ولأن الأصل بقاء تلك العين في يد من؟ في يد ذلك العدل الذي اتفقا عليه. ولماذا يضمن؟ لماذا لم نضمن الراهن هنا؟ الآن ضمننا العدل، لماذا لم نضمن الراهن؟ ما الجواب؟ ها؟ إذن فرط، أحسنت، فرط، لأن ذلك العدل قد فرط، وكان الواجب عليه أن يتثبت بإشهاد أو نحوه. ولأن المرتهن منكر والوكيل مدعي، الوكيل أو العدل مدعي، وكما تقدم اليمين على من أنكر وعلى المدعي البينة. قال رحمه الله: وإن ولم يكن بحضور الراهن ضمن الوكيل، ضمن كوكيل. أما إذا حضر الراهن، إذا حضر الراهن ذلك وقال الراهن: نعم قد باع تلك السيارة وأعطاك أيها المرتهن الثمن، فإنه يكون بينة حينئذ، ومن ثم فيكون القول قوله، يعني قول ذلك العدل. قال رحمه الله: وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له. هذه المسألة تحدثنا عنها سابقا وأشرنا إليها. إذا كان في وقت عقد الرهن حصلت شروط، قال الراهن للمرتهن: أنا أعطيك هذه الدار رهنا لكن أشترط عليك شرطا، ما هو هذا الشرط؟ قال أشترط عليك أنه إذا حل وقت السداد فلا أسمح لك أن تبيع تلك الأرض مطلقا. فما حكم هذا الشرط؟ هذا الشرط باطل، لأنه يخالف مقتضى عقد الرهن والمقصود منه. ما مقصودنا من عقد الرهن كله؟ نعم، هو أن نوثق ذلك الدين بحيث إذا لم يسدد المدين فإننا نقول للمرتهن بع تلك العين التي رهنها الراهن عندك بإذنه أو بإذن الحاكم وخذ ما لك منها. من هذا الذي أخذ الرهن؟ المرتهن. هذه مسألة ثانية الآن تأتي. نعم هذه تأتي الآن. إذا قالوا أنه يخالف مقتضى العقد. المسألة الثانية قال أو إن جاء بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، يعني أنه قال خذ هذه الأرض رهن، ولقوة التوثيق قال إذا لم آت لك في اليوم الفلاني بالمبلغ فاعتبر الأرض لك. وهذا نسمحه ولا ما نسمحه الآن من الناس؟ هذه نسمحها وموجودة الآن، فإن أتيتك بالسداد وإلا فالرهن لك، فهذا لا يحل. لماذا؟ طبعا الذي يبطل هو الشرط، لأن في هذا غلقا للرهن عن صاحبه. أنت عندما تقول له الرهن كله لك صار في هذا غلقا للرهن، وصرنا مثل الجاهليين، حيث إن الجاهلية المرتهن كان يأخذ ذلك الرهن ولا يعيد للراهن شيئا، يغلق عليه، يمنعه من الانتفاع بذلك الرهن، يمنعه من أن ينتفع بما تبقى من ذلك الرهن. فهذا لا يحل لعموم حديث لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه عليه غرمه. نعم. نعم هذا قول في المسألة. بعض العلماء أجاز، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويقول هذا قد تراضيا عليه، وكأنهما يعني شيخ الإسلام وابن القيم ومن أجاز كأنهم يجعلون ذلك الرهن ثمنا نعم للدين، مقابل الدين تماما. لكن إخوة، هل ألجئ إليه إلجاء ذلك الراهن هذا الكلام أو هو بمحض إرادته؟ يظهر أنه يلجأ إليه إلجاء لزيادة التوثيق. أنا أقول له أقرضني 100,000، وهو يتأبى يقول يا أخي 100,000 مبلغ كبير. قال يا أخي الأرض الفلانية رهن، خذ صكها، والأرض الفلانية يعني تساوي 500,000، فأنا إذا ما سددتك بعد سنتين خذ الأرض يا أخي، الأرض مثل الدين 5 مرات. فأنا عندما عرضت عليه الأرض وعطيت الأرض رهنا، هل أنا فعلا راضي تمام الرضا أو ألجئت إلى هذا إلجاء؟ ما رأيكم؟ ألجئت فأنا في حكم المكره، فكيف يستغل حاجتي؟ فلا شك أن الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور من عدم الجواز، وأن هذا يشبه ما كان في الجاهلية. وابن القيم رحمه الله تعالى يعني قد تحمس للجواز وقال ولم يدل على المنع منه، يعني من هذا الشرط، كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، وليس فيه مفسدة ظاهرة، بل هو بيع معلق بشرط، بل هو بيع معلق بشرط، كأنه جعل ذلك الرهن ثمنا لذلك المبيع. لذلك يعني كأنه قال اشتريت منك السيارة بهذه الأرض التي هي الرهن، لكن في الواقع هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والغريب أن شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله رحمة واسعة يمنعان بيع التلجئة ويمنعان كثيرا من البيوع، لأنهم يرون أنها تؤدي إلى بيع التلجئة، وهذا منها، هذا بيع التلجئة. هو لم يعطيك هذا الرهن ويقول إذا لم آتك بالمبلغ فهو لك، إلا لأنه ألجئ إلى ذلك إلجاء. وعلى كل حال فالأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور. نعم يباع، هذا هو العدل، العدل أنه يباع. من يقول إنه يعادي نفس القيمة؟ إما أن يجعل هناك طرف ثالث يتفقان عليه أو الحاكم. أما أن المرتهن يقول والله نفس القيمة أو ترى الدين يمكن أكثر من هذه الأرض أو ما شابه ذلك، هو متهم في هذا وتقع نزاعات. ولو سألنا ذلك الشخص الذي أعطاه الأرض رهنا، أترضى بأن يأخذ الأرض أو ترضى بأن يبيعها ويأخذ حقه وما زاد فهو لك، ماذا سيقول؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. إذن هو غير راضي بأن يجعل الأرض مقابل تلك البيعة، والأرض رهن، فكيف يحولها من أرى من رأى الجواز يحولها إلى ثمن؟ هذا غير صحيح. الأرض رهن وليست ثمنا لتلك البيعة. فالأقرب والله أعلم المنع. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله الجميع لماذا أباحوا ذلك وما رأيهم في الحديث؟ الحديث هم ممن يعمل به، لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنم الذي رهنه له غنم عليه غرمه. قالوا الغلق هو أن يأخذ المرتهن ذلك الرهن دون شرط، أما إذا كان قد تشارط وتراضي على ذلك من أول العقد فلا يعد غلقا للرهن. وهذا ماذا يقال في هذا؟ يقال إنه تخصيص للنص بغير مخصص، هذا نوع من الغلق يقينا. أنت الآن منعتني من أن أنتفع ببقية الثمن بعد سداد الدين، تبيع الأرض بخمسمائة ألف وتأخذها كلها لك، والدين الذي لك عليه مائة ألف، كيف يحل هذا؟ هذا نوع من الغلق، أنت منعتني من أن أنتفع بما زاد وفاض بعد الوفاء. فلا شك أن الأقرب ما ذهب إليه جمهور العلماء، والله أعلم. طيب، أنا سأرجي هذه الأسئلة بس بعد قليل، نشوف كم بقي معنا. قال رحمه الله تعالى: ويقبل قول الراهن ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. الآن إذا حصل نزاع بين الراهن والمرتهن، فالمؤلف ذكر أربع مسائل من هذه النزاعات المحتملة. المسألة الأولى: إذا حصل خلاف بينهما في قدر الدين، في قدر الدين ذاته، فقال محمد لعلي: قد أقرضتك مائة ألف. قال علي: بل أقرضتني ثمانين ألفا. فاختلف في مقدار القرض. فالقول قول من؟ المدين ولا الدائن؟ المدين، لأنه المدين هو نفس الراهن. لماذا أخذنا بقوله ولم نأخذ بقول المرتهن؟ لأنه منكر، هو ينكر هذه الزيادة، هو متفق على ثمانين ألفا والمرتهن يقول لا هي مئة. إذا المرتهن يدعي زيادة عشرين والراهن ينكرها، والقول قول من عند عدم البينات أو عند تساقط البينات؟ قول المنكر بيمينه. طيب، المسألة الثانية: إذا اختلف في الرهن، فقال الراهن: أنا ما رهنتك إلا هذه السيارة. قال المرتهن: بلى. قال: لا، بل رهنتني هذه السيارة وهذا المنزل، أنت رهنتني الاثنين معا. فحينئذ القول قول من أيضا؟ قول الراهن الذي هو المدين. لماذا؟ لأنه ينكر هذه الزيادة، الدار البيت هذا الجديد ينكره، والقول قوله، الأصل براء ذمته من ذلك. المسألة الثالثة: ورده. الآن الراهن أعطى المرتهن، أعطاه ذلك المال في الوقت المتفق عليه، ثم قال المرتهن بأني قد رددت لك الرهن بعد السداد. الآن هم متفقون على السداد، اقترض زيد من عمرو مائة ألف، أعطاها رهن بيتا، لما جاء وقت السداد أعطاها المائة ألف، ثم بعد أسبوع اتصل الراهن على المرتهن قال: يا أخي رد لي صك المنزل. قال: قد رددت لك الصك. قال الراهن: أبدا ما رددت لي الصك. فالقول قول من؟ الراهن. إذن أربع مسائل كلها القول فيها قول الراهن. والمسألة الرابعة: لو اختلف فقال الراهن: أنا أعطيتك الرهن عصيرا. قال: لا، بل أعطيتني الرهن خمرا. فالقول قول من؟ قول الراهن، لأن الأصل أنه عصير، وأما الادعاء أنه خمر يحتاج إلى بينة ولا بينة حينئذ. هذه مسائل أربع كلها القول قول الراهن لأنه منكر فيها كلها، والقول قول المنكر بيمينه للقاعدة المعروفة على المدعي البينة واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال رحمه الله: وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. إن أقر أنه ملك غيره أنه عائد على ماذا؟ على الرهن. يعني قال الراهن: أرأيت السيارة التي أعطيتك رهنا؟ قال: ما بالها؟ قال: هذه قد أخذتها من جاري وليست سيارتي. وهو يريد بهذا أن ينفك الرهن عن سيارته له، فنقول: الحمد لله قد أقررت بلسانك أنها لجارك، فيحق للجار أن يطالب بها من ناحية قضائية، يحق للجار قضاء أن يطالب بها ويقول: قد أقر بلسانها أنها لي فهي لي. طيب هل تذهب إلى الجار الآن؟ ها، ما تذهب إلى الجار، لأن لو ذهبت إلى الجار تحقق ما يريد وهو انفكاك الرهن. فنقول: يبقى الرهن عند المرتهن وتصبح السيارة ملكا للجار، فلا استفاد بقية ملكه على السيارة ولا استفاد عودة الرهن إليه، فهو خاسر على كلتا الحالتين حينئذ. طيب متى ينفذ هذا الإقرار؟ بعد انفكاك الرهن، بعد ما يسدد 100,000 التي عليه، السيارة لا تعود إلى بيته بل تعود إلى بيت جاره. ولهذا قال: وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه، يعني قبل لأنه أقر، وحكم بإقراره. متى يحكم بإقراره؟ بعد فكه، أي بعد سداد المبلغ، لأن الرهن لا ينفك إلا عند السداد. إلا أن يصدقه المرتهن، لو أن المرتهن قال: نعم أنا أصدقك بأن هذه السيارة ليست لك وإنما هي لجارك وأنت قد غصبتها منه غصبا، فحينئذ تعود إلى جاره ويطالب برهن غيره، كأنه أعتق، يعني تشبه مسألة العتق. في العتق نطالب الراهن بقيمة ما أخذ أو بالثمن ليكون رهنا، وكذلك هنا نطالبه بمثل ذلك الرهن الذي أقر بأنه ليس له. هذا ما يتعلق إخوة بهذه المسألة. قال: أو أنه جنى. أنه جنى لو قال: خذ هذا مثلا العبد رهنا عندك في 100,000 التي أعطيتني، ثم أقر أنه جنى، يعني أن العبد قد جنى، فإن المجني عليه يمكن من رقبة العبد، يمكن من رقبته، أي له الحق أن يبيعه ويأخذ حقه إذا كان مالكه معسرا. المالك قال: ما أستطيع أن أفي لك بتلك الجناية، فيمكن من رقبة ذلك العبد يبيعه ويأخذ حقه منه. لكن هل يخرج من الرهن أم نقول هذا يكون بعد الفكاك؟ بعد الفكاك، هذا الحكم إنما يكون بعد انفكاك الرهن وهو بعد السداد، إلا في حالة واحدة كما تقدم معنا في المسألتين: إذا صدقه المرتهن. إذا قال المرتهن: نعم أنا أصدقك بأن هذا الرهن قد جنى وأنك لا تملك وفاء لتلك الجناية، فيسلم رقبته للمجني عليه أو لأوليائه إن كانت الجناية بقتل. وكذلك لو أنه أقر وصدقه الجاني وصدقه المرتهن، كذلك الرقبة الآن تذهب إلى ذلك المقر له، ويطالب الراهن برهن آخر. ومن أهل العلم من يفصل فينظر هل في هذا تهمة أو ليس فيه تهمة، ولكن ما ذهب إليه علماء المذهب هو أقوى، لسيما عندما تكثر الحيل لاسترداد الرهن، فنغلق على الرهن كل الحيل حتى يدفع ماله ثم نعيد له رهنه. نعم، قبل فك الرهن. يعني الآن إذا أقر الراهن بأن هذا الرهن ليس له أو أن هذا الرهن قد جنى، فلا تخلو المسألة من حالتين: الحالة الأولى أن يصدقه المرتهن، فحينئذ تسلم تلك الرقبة للمجني عليه في الجناية وتسلم للمقر له في الإقرار، ويطالب الراهن برهن جديد. الحالة الثانية أن المرتهن يقول: أنا لا أصدقك، أنت إنما تقول هذا لتتخلص من الرهن حتى ينفك الرهن وأعيد لك الرهن، لا أنا لا أصدقك، فحينئذ نقول يبقى الرهن عند المرتهن حتى يسدده الراهن، فإن سدده الراهن فنحكم بذلك الإقرار وبتلك الجناية بعد انفكاك الرهن. نأتي للأسئلة الآن. ما الفرق بين الرهن والضمان؟ هل سيأتي معنا إن شاء الله عندما نتحدث عن الضمان سنفرق بينه وبين الرهن، وكلاهما توثيق، كلاهما توثيق لكن بينهما فرق سيأتي ذكره إن شاء الله عند ذكر الضمان. تفضل. إذا لأن صدقه أو ما صدقه، ما صدقه نعم. إذا كان لم يصدقه تباع، هذا الأصل، الأصل أنها ملكه وأنه إنما قال ذلك ليتخلص من الرهن. نعم، لكن لو ثبت أنها ليست له حقيقة، أنها للجار والجار لم يأذن بالبيع، فهذا عند الجميع، لم يأذن ولم يجز بعد البيع فالبيع باطل عند الجميع، لكن إذا لم يأذن وأجاز بعد البيع فهو صحيح عند الحنفية والمالكية خلافا للحنابلة والشافعية وهكذا. هذا سائل يقول: إذا اقترض منك شخص ورهن متاعا ثم ذهب ولم يعد وما ندري أين، يعني لا يدرى أين ذهب، وثمن الرهن أكثر من دينه، فكيف نفعل بباقي الثمن؟ هذا سؤال جيد. يعني الآن هو، وهذا يحصل عند كثير، يعني عند البقالات أحيانا مثلا يقول له خذ هذه الساعة رهنا، يصح رهن الساعة ولا ما يصح؟ لأنه يصح بيعها. طيب بطاقة، بطاقة الأحوال ولا جواز السفر ولا كرت العائلة؟ لا، هذا ما يصح، ما يصح رهنها إطلاقا. هذا للأسف موجود الآن ومنتشر، يعني رهن البطاقات ونحو ذلك كله لا يحل ولا يجوز، إنما يرهن ما يمكن أن ينتفع منه المرتهن، أما البطاقة ماذا يصنع بها؟ ليست رهنا، إلا إن قال هذه البطاقة تثبت شخصيتي، هذه البطاقة تثبت شخصيتي مثلا، فهو لم يجعلها رهنا، لكن مع ذلك النظام يمنع هذا، فكما قال الشيخ يعني يصور تلك البطاقة ليحتفظ بالبيانات ويجعل البيانات عنده، بحيث إذا لم يأتي بالسداد في الوقت المحدد يطالب به في المحكمة، يقول هذه بطاقة، هذه صورة بطاقة فلان، فالشرطة تحضر فلانا حتى يسدد واكن. طيب المبلغ الآن الإضافي، المبلغ الذي زاد، هو أعطاه ساعته ثم قال إن شاء الله آتيك غدا بالمبلغ، أتى غد وبعد غد وأسبوع وسنة وسنتين ما عاد رجع تماما، إما أنه نسي أو سافر أو ما شابه ذلك، أو قال لعلها تقابل ذلك المبيع، فباع الساعة بألف وكان قد اشترى منه بثمانمائة، ماذا يصنع بالمائتين؟ نقول هذه المائتان مثل أي دين عليك لآخرين ولا تعرف أعيانهم، ماذا تصنع بها؟ تتصدق بها على نيتهم، ما دام ذلك الراهن مسلما تصدق بها على نيته. طيب هذا يقول: هل الكمبيالات تقوم مقام الرهن أم لا؟ أو الشيكات لوجود الشبهة في ضمان الحق، وكلما سددت أعطاني كمبيالة مقابل السداد وكذلك الشيك. طبعا الصحيح أن الشيكات يصح أن تكون رهنا، يصح أن تكون رهنا، لماذا؟ لأنه يمكن أن ينتفع بها، يمكن أن ينتفع بها لسداد ديني، كما أننا نجعل النقود رهنا والعين رهنا، كذلك هذه الشيكات. أما الكمبيالات فهي نوع توثيق لكنها ليست رهنا، الكمبيالة هي عبارة عن سند بدين، يكتب في هذه الكمبيالة أن فلانا يقول أنا فلان فلاني أقر بأن لفلان في الشهر الفلاني 2000 ريال، بأن لفلان 2000 ريال وهكذا، ويعطى الكمبيالات على قدر تلك الأشهر أو تلك الأقساط. فهذه الكمبيالة في الواقع ليست رهنا لأنه لا يمكن أن يبيع الكمبيالة. ما حكم بيع الكمبيالة؟ يجوز بيع دين، بيع دين لغير من هو عليه، وهذه مرت معنا فيما يسمى بإيش، بحسم الأوراق التجارية، ما حكم حسم أو خصم الأوراق التجارية؟ مرت معنا يا جماعة هذه المسألة، لا تجوز. لماذا؟ لأنها قرض جرى، نعم قرض جرى نفعا. يعني مثلا أنا لما بعت سيارة بالأجل لزيد أصدرت كمبيالات عليه، أصدرت عليه 60 كمبيالة، كل شهر يسدد 2000 120 ألفا. ثم إما أنه نكل عن السداد أو فصل من وظيفته أو تهرب أو اختفى أو ما شابه ذلك، أو أني مستعجل أردت أن أحصل على هذا، على شيء من المبلغ عاجلا، فأذهب إلى محام أو إلى البنك وأقول لمندوب البنك أنا أطلب فلانا 120 ألفا مقسطة على 60 شهرا وهذه كمبيالاتها تفضل، فهل تشتري مني هذه الكمبيالات؟ قال نعم أشتريها منك 80 ألفا حالة، الآن أعطيك 80 ألفا. هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، كأنه اقترض 80 ليسدد 120، هذا لا يحل. هنا يعني يظهر أنه لا مانع منه، لا مانع، ويكون هذا ليس من قبيل البيع في الواقع وإنما من قبيل الإحسان، يعني لا يعتبر من قبيل شراء الدين، هو من قبيل الإحسان، لأنه لا يعد شراء. أعطيتك 100 ريال وأعطيتني 100 ريال، هل هذا شراء؟ أنا معك، هذا لا يعد بيعا بل يعد إحسانا من ذلك الرجل الذي أخذ الكمبيالات مقابل 120. هذه تحصل ترى، قد نعم تقريبا، يعني ربما نجعلها نوعا من الحوالة، لكن الحوالة لها شروطها لا تنطبق، لكن هي قريبة من حيث الكيفية. هذا مثل لو أن رجلا له أبناء واختصم هؤلاء الأبناء، جاء أحدهم وقال يا أبتي فلان من إخوتي أقرضت 50 ألفا ولم يرد 50 ألفا، وهذا سند عليه ما سدد، فيقول له الأب كم دينه؟ 50. كم دينه؟ 50 ألف. قال نعم. قال هذا 50 تفضل أعطني الورقة، أنا سأطالب أخاك لما يعلم من قوته على ذلك الأخ وليفض النزاع. هذا في الواقع ليس بيعا للدين وإنما هو إحسان. لكن لو قال أعطيك 40 ودعني أنا أستخلص منه 50، هل يجوز؟ لا، هذا هو حسم الأوراق التجارية وحسم الكمبيالات، لا يجوز. لكن لو ذهب إلى محامي كما يقولون محامي شاطر وذكي ويعرف من أين تؤكل الكتف، وقال يا أخي فلان أتعبني لي عليه 120 ألف وأنا أريد منك أن تستخرج المبلغ، هذه الأوراق وهذه البيانات وهذا مكان عمل فلان وهذه جوالة فلان، استخرج لي المبلغ ولك من المبلغ 20 ألفا. قال أبشر، وفعلا ذهب وطالب وذهب المحكمة وأتي بذلك المدين قهرا، ثم باع شيئا من أملاكه وسدد 120. ذهب إلى قال فضل هذه 120، قالوا وأنت خذ منها 20. هذا يسمونه تحصيل الأوراق التجارية أو تحصيل الكمبيالات، ما حكمه؟ جائز. ما التكييف الفقهي بينهما؟ وكالة، وكالة بأجرة، والوكالة بأجرة جائزة بالإجماع. أما المسألة الأولى حسم الكمبيالات أو حسم الأوراق التجارية، هذه من قبيل القرض الذي جرى نفعا. وكما تلاحظون أن المسألة في نتيجتها واحدة، لكن الأسلوب الذي سلك فيهما مختلف، فحل في الثانية ولم يحل في الأولى. هل انتهينا من؟ هل يجوز رهن بطاقة الصراف مثل بطاقة الضمان؟ هذا من المسائل المعاصرة في الواقع. هل يمكن أن يسترد حقه من بطاقة الصراف؟ نعم، إذن يحل. نعم، يعني يمكن، دعنا نقول أنه إلى 50%، وممكن يعني من التحايلات الموجودة الآن أنه يقول سلفني 100 ألف وأنا أعطيك بطاقة، بطاقتي هذه فيها أموال كثيرة جدا، تعال انظر إلى الرقم الذي فيها، فيها 200 ألف، ويفرح ذاك الرجل، ثم يعود إلى البيت ويلغي الرقم، يغير الرقم السري، ويتصل على البنك ويقول قد ضاعت البطاقة مني. هذه مشكلة. جميل. يعني هل النظام يحمي المرتهن؟ نعم. جميل، هذا ممتاز صحيح. يعني لو أن هناك نظاما يمنع الراهن من تغيير أرقام البطاقة ونحو ذلك، فنعم، أو يدعي أنها سرقت أو ضاعت وهو قد أعطى ذلك المرتهن فلا. وهذه من الصور التي لا يحل فيها بيع شيء ويحل رهنه، ولا لا يحل رهنه. بطاقة الصراف لا يحل بيعها، ما يجوز تبيع بطاقة الصراف لأنها تحوي نقدا، تبيع بماذا؟ بنقد أكثر أو أقل صار ربا، وهي أيضا شيء لا يباع بذاته. ومع ذلك الأقرب أنه يجوز رهنه إذا كان طريقا إلى أن يسترد المرتهن حقه ويعيد له الباقي. المهم أنه يسترد حقه ويعيد له ما تبقى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.